إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب حق الجاري. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال سمعت أبا ظبية الكلاعية قال سمعت المقداد بن الأسود يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا حرام، حرمه الله ورسوله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله، فقال لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. الحديث حديث صحيح، وأخرجه أيضا الإمام أحمد والطبراني في الكبير. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حميد هو أبو الحسن ثقة رضي، قال حدثنا محمد بن فضيل هو أبو عبد الرحمن الكوفي الحافظ ثقة صدوق شيعي غال ولكنه لا يسب، عن محمد بن سعد الأنصاري الشامي ليس به بأس، قال سمعت أبا ظبية الكلاعي هو الحمصي الثقة قال سمعت المقداد بن الأسود يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا حرام، حرمه الله ورسوله، فقال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، لأنه يتضمن الزنا ويتضمن إفسادها على زوجها ويتضمن استمالة قلبها إلى نفسه بغير حل، وذلك أفحش، وفيه خيانة عظيمة في موطن الائتمان، إذ كان مما يتوجب عليه أن يراعي حرمة جاره لا أن ينتهكها بتغيير قلب المرأة مع استمالة قلبها إليه وصرفها عن زوجها بغير حل. لذلك شنع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من هذا العمل وجعله في هذه الدركة الهابطة من الإثم، لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، لأن اتحاد المدخل والمخرج مع قرب الدار وتلاصق الجدار يجعل هذا الأمر في المتناول أيسر وأيسر. ولما كان ذلك في موطن الخيانة التي كان ينبغي أن يكون الائتمان فيها حاجزا عنها، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك محذرا من أذى الجار بأي فعل أو قول. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لما سألهم عن السرقة فقالوا حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله، لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره، فحق الجار على الجار ألا يخونه في أهله ولا ماله، وللجار حق عظيم يجب حفظ جواره وتجب مراعاته بإيصال ضروب الإحسان إليه على حسب الطاقة مع دفع الضرر عنه، فلا بد من إيصال الإحسان إليه وصرف الضرر والألاء عنه. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن بعض الزنا أكبر إثما وأقبح وأفحش من بعضه الآخر، فإن الزنا بامرأة الجار أعظم إثما وأفحش جرما وأسوأ عاقبة من الزنا بعشر نسوة، وكذلك ما يتعلق بأمر السرقة، فإن الإنسان لو سرق من عشرة أهل أبيات لكان أيسر وأهون عليه، أي في الإثم، من أن يسرق من بيت جاره كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يبدأ بالجار. قال: حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والحديث أخرجه المصنف في الصحيح، وأخرجه مسلم أيضا في صحيحه. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذا الإسناد: حدثنا محمد بن منهال هو التميمي الحافظ الثقة. قال: حدثنا يزيد بن زريع هو أبو معاوية الحافظ، وكان متقنا حافظا. قال: حدثنا عمر بن محمد وهو من حفدة عبد الله بن عمر وهو ثقة، عن أبيه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، وهذا ثقة أعني محمدا، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. هذا الحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله جعله تحت هذه الترجمة: باب يبدأ بالجار. ما مناسبة الحديث للترجمة؟ المناسبة ليست واضحة في هذا المتن: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. ما علاقة هذا المتن، هذا النص، بقوله باب يبدأ بالجار؟ مناسبة الترجمة للحديث أنه كما أن الوريث أولى من غيره بالإرث، فالجار مقدم على من سواه بالبر والإحسان، كما أن الوريث أولى من غيره بالإرث، لابد أن يمت للمورث بسبب وعليه فهو أولى من غيره بالإرث، كذلك الجار مقدم على من سواه بالبر والإحسان. يقول: باب يبدأ بالجار. وأما ظاهر المتن فلا يدل على هذه الترجمة: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ولكن لما كان الوريث أولى من غيره بالإرث فالجار مقدم على من سواه بالبر والإحسان. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود ابن شابور وأبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاه، فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الحديث أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وهو ثقة، وأبي إسماعيل هو بشير بن سليمان وهو ثقة أيضا، عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبحت له شاة، فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي، أي هل أعطيته شيئا من لحم الشاة المذبوحة، أهديت لجارنا اليهودي من الشاة التي ذبحنا، أي من لحمها، أهديت لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار. هذا مستنده فيما ذهب إليه من الإهداء من الشاة المذبوحة للجار اليهودي. ما مأخذه من هذا الحديث؟ هو حمل الحديث على عمومه: ما زال جبريل يوصيني بالجار، سواء كان مسلما أم كان كافرا، سواء كان برا أم كان فاجرا، إلى غير ذلك مما يشمله العموم في الجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الإحسان إلى الجار غير المسلم وغير العابد له أثر عظيم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بشرط أمن الفتنة، بشرط أمن الفتنة. فيجتهد الإنسان في الإحسان إلى الجار إذا كان غير مسلم في حدود الشرع، لا أن ينطلق في ذلك حتى تكون الموالاة والموادة لأعداء الله، وإنما يكون بهذه النية، بنية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم جارا له كان يهوديا من أجل أن يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، وأنقذه الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم من النار. فالإحسان إلى الجار غير المسلم وغير العابد له عظيم الأثر وكبير النتيجة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بشرط أمن الفتنة. والجار في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار، يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق، حتى ظننت أنه سيورثه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي وهو ثقة ثقة قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني أبو بكر أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أو حتى ظننت أنه ليورثه، كما في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها الذي أخرجه البخاري هاهنا في الأدب المفرد. الحديث أيضا في الصحيحين: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه. استحباب التهادي بين الجيران يدل عليه الحديث، لأنه يورث المحبة ويزيد المودة ويقطع الإحنة ويرفع الشر ويدفع المكروه، فهذا مما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب يهدي إلى أقربهم بابا. باب يهدي إلى أقربهم، أي إلى أقرب جيرانه إليه بابا، يهدي إلى أقربهم بابا. العلة في ذلك أنه يرى ما يدخل بيت جاره من المآكل والمتاع فيتشوف لذلك بخلاف الأبعد، ولأن الجار الأقرب أقرب استماعا لخبر جاره وأسرع إجابة له فيما يقع عليه من المهمات والملمات، ولا سيما في أوقات الغفلة، فتألفه بالإهداء إليه مما ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. الحديث أخرجه المصنف في الصحيح. تقول عائشة سائلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا دلالة على أن السلف من الصحابة رضوان الله عليهم وكذلك من تبعهم من أئمة الهدى وأعلام الرشاد لا يقدمون على فعل شيء من غير استبصار بدليله. فلما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تهدي سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا، لأنه ينبغي أن تراعى مشاعر الجار الأقرب، فهو يرى ما يدخل في بيت جاره من هدية وغيرها بخلاف الأبعد، وكما مر الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات وينوبه من الملمات، لا سيما في أوقات الغفلة، فهو أحق بالهدية والعناية الفائقة به، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الترتيب إلى أقربهما من كبابا. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبيد الله ورجل من بني تيم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. هذا أخرجه المصنف أيضا في الصحيح، وفيه أن الاعتبار إنما هو لقرب الأبواب، الاعتبار في الجيران عند التقديم بالإهداء والرعاية إنما هو لقرب الأبواب، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث دلالة على أنه يجب أن يقدم العلم على العمل، وأن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا فعليه أن يستبصر مواطئ أقدامه حتى يكون على بينة من أمره، وحتى يكون متبعا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تسأل عن حكم المسألة قبل المباشرة في العمل، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما من كبابا. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الأدنى، فالأدنى من الجيران. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، 40 خلفه، 40 عن يمينه، 40 عن يساره. الحديث فيه الوليد بن دينار، قال ابن معين: ضعيف. هذا الراوي ضعفه ابن معين. الحسين بن حريث هو أبو عماد وهو ثقة، والفضل بن موسى هو أبو عبد الله المروزي وهو ثقة صاحب سنة، وإنما العلة هاهنا في هذا الراوي وهو الوليد ابن دينار، ضعفه ابن معين. ولكن في الباب عن أبي هريرة وكعب بن مالك وعائشة مرفوعا وعن الزهري مرسلا كلها ضعيفة، ولكنها يعتضد بعضها ببعض، لذا حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث في صحيح الأدب المفرد، أعني حديث الحسن هذا أنه سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، 40 خلفه، 40 عن يمينه، 40 عن يساره. اختلف العلماء في حد الجوار على أقوال، فجاء عن علي رضي الله عنه: من سمع النداء فهو جار، من سمع النداء فهو جار، وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار. وعن عائشة رضي الله عنها: حد الجوار 40 دارا من كل جانب. قال ذلك كما مر الحسن في الحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله. فعن عائشة: حد الجوار 40 دارا من كل جانب. كل ما جاء تحديده عنه صلى الله عليه وآله وسلم 40، يعني إذا كان مرفوعا، فضعيف لا يصح. والظاهر أن الصواب تحديده بالعرف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، مع أنه حسن حديث الحسن، ولكن الحسن لم يرسل ذلك، يعني لم يسنده إلى رسول الله، وإنما هو من كلامه. سئل الحسن عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، 40 خلفه، 40 عن يمينه، 40 عن يساره. أما مرفوعا فلا يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذه أقوال للسلف كما ترى، بعضها ثابت كما في حديث الحسن الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. المصير إليها حسن إن شئت، وإن لم تشأ فالقول كما قال الشيخ الألباني، الظاهر أن الصواب تحديده بالعرف، والعرف يختلف، ففي كل عصر عرف يتعلق بالجار، من يكون جارا ومن لا يكون جارا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا علقمة بن بجالة بن زيد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى. هذا فيه علقمة ابن بجالة ابن زيد، وهو لا يعرف، فالحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف فيه ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى. ما الفرق بين هذا وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أقربهما منك بابا؟ هذا أمر يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند الإهداء بأن تبدأ بأقرب الجارين إليك بابا، وهنا نهي عن البدء بالأقصى قبل الأدنى. هل يكون ما هنالك من الأمر على سبيل الندب، بمعنى أنه لو خالف فإنما يخالف في مندوب لا يخالف في وجوب، لأنه لو خالف في الوجوب لكان آثما، أم أن ذلك النهي ها هنا على سبيل الكراهية، ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى؟ فهنا نهي عن أن يبدأ بأبعدهما عنه بابا، كما في الأمر بأن يبدأ بأبناهما بأقربهما إليه بابا، فهذا نهي. ولكن هذا لم يصح كما ترى، وإن كان هذا المعنى في النهي مما يفهم من منطوق حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تبدأ بأقربهما منك بابا مفهومه ألا تبدأ بأقصاهما عنك بابا، أي بأبعدهما عنك بابا، هذا مفهوم هذا المنطوق كما ترى. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من أغلق الباب على جاره. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام هو ابن حرب الثقة الحافظ عن ليث هو ابن أبي سليم، وهو ضعيف، فليث بن أبي سليم ضعيف، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد أتى علينا زمان أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفة. الحديث فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، ولكن يقويه ما أخرجه الأصبهاني في الترغيب من طريق أبان عن عطاء عن ابن عمر مرفوعا، وأبان هو ابن بشير وهو مجهول، ولكن حسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله، ولو رجعت إلى الصحيحة لوجدت تفصيلا وتأصيلا. كلما قرب الجار منك زاد حقه عليك، كما في حديث عائشة رضي الله عنه: كلما قرب الجار منك عظم حقه عليك. في هذا الحديث يبين لنا ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما اختلاف الزمان بما وقع فيه من الحوادث والأحداث مع قرب العهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فصاحب الشكوى ها هنا هو ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يقول: لقد أتى علينا زمان أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن هو الذي يقول رضي الله عنه: ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، فكيف بنا نحن؟ وإذا قال هو ذلك فماذا نقول نحن؟ كما قال لبيد رضي الله عنه: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. والخلف بتسكين اللام هو ما يكون سيئا منه، وأما بفتحها فيشمل هذا وهذا، وأكثر ما يطلق على ما يكون خيرا لا سيئا. وبقيت في خلف كجلد الأجربي. لما سمعت عائشة رضي الله عنها قول لبيد قالت: رحم الله لبيدا، فما كان يقول لو أدرك زماننا. لما سمع عروة رحمه الله تعالى قول أمنا أم المؤمنين عائشة قال: رحم الله عائشة، فما كانت تقول لو أدركت زماننا. ونحن ماذا نقول؟ نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني، أي في وجهه. هو معنى الترجمة باب من أغلق الباب على جاره، لأنه جعل جاره في بيته فأغلق الباب عليه، وإنما أغلق الباب دونه. قال الإمام رحمه الله: باب من أغلق الباب على جاره، أي دون جاره، أي في وجهه أو دونه، حتى لا يدخل عليه في بيته، حتى لا يطلب منه شيئا، حتى لا يستعين منه بشيء، فأغلق بابه دوني، أي في وجهي، فمنع معروفة. فيه تأكيد عظيم لرعاية حق الجار، وفيه الحث على مواساة الجار وإن جار، فيه المواساة للجار وإن جار، لأنه سبب للائتلاف والاتصال والتحابب والتوادد بينهما. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب لا يشبع دون جاره. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير وهو ثقة مرضي، عن عبد الله بن المساور وهو مجهول، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبر ابن الزبير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. هذا الحديث حديث صحيح لغيره. إسناد البخاري رحمه الله هاهنا في الأدب المفرد ضعيف، فابن المساور مجهول، ولكن الحديث أخرجه عبد بن حميد وأبو يعلى والحاكم، وله شواهد من حديث أنس وعائشة وغيرهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما مخبرا ابن الزبير رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن، أل للجنس، والإيمان يزيد وينقص، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره، الواو للحال، وجاره جائع، أي وهو عالم بحال اضطرار جاره وقلة اقتداره، أي وهو عالم بذلك، والحال أنه عالم بحال اضطراره وقلة اقتداره، وجاره جائع. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، أي والحال أنه عالم بحال اضطرار جاره وقلة اقتداره. فيحرم على الجار الغني، يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين، يحرم، هذا حرام لا يجوز، يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين. ليس لك فيها حيلة، لا تحسبن أنك إنما تأتي بها جودا من عندك، بل هو واجب عليك، فإن خالفت فأنت مأثوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. المؤمن لا يكون كامل الإيمان حتى يتفقد أحوال جاره ولا يغفل عنه، بل يواسيه على حسب المستطاع. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت وهو صدوق جليل، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: أسمع وأطيع، ولو لعبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة. هذا رواه مسلم مفرقا. فهذا الحديث عند مسلم رحمه الله، ولكن مفرقا لا هكذا في موضع واحد. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي، خله هي الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله، أي في باطنه، تخللت مسلك الروح مني، وبه سمي الخليل خليلا. فالخلة تتخلل القلب حتى تصير في باطنه ملتحمة به. قال أوصاني خليلي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس له خليل يتخذه هو، وأبو ذر رضي الله عنه لم يقل أوصاني من اتخذني خليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا لا يخبر أبو ذر أن النبي اتخذه خليلا، ولكن هو اتخذ النبي خليلا، فقال أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث: أسمع وأطيع ولو لعابد مجدع الأطراف، أي لعابد مقطوع الأطراف. مجدع التشديد للتكثير، وإذا صنعت هنا التفات من ضمير المتكلم إلى ضمير المخاطب. أسمع وأطيع، الآن هو يتكلم، أسمع وأطيع. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال: أسمع وأطيع، الآن يتكلم ضمير المتكلم، أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف، ثم التفت من ضمير التكلم إلى ضمير الخطاب: وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف. المرقة يقصد طعاما ذا مرق من لحم ودجاج ونحوهما. قال وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه، أي أعطهم منه بمعروف، أي أعطهم منه شيئا. إلى هذه الدرجة يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على التهادي بين الجيران. ولأنك لقرب الدار وتلاصق الجوار، فإنك إذا صنعت مرقة شم الجار رائحتها، وقد يكون فقيرا محروما ولم يكلفك النبي صلى الله عليه وسلم من أمرك عسرا، وإنما قال صب ماء فزد في مرقتك، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف. فهذا لا يكلفك شيئا، ولكنه يجعله ربنا تبارك وتعالى سببا للتوادد والتحابب بين الجيران. وصل الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، يعني صليتها في بيتك، وإلا فهي نافلة، يعني الصلاة التي تصلي مع الإمام. لأنك يعني إذا صليت في بيتك ثم جئت فوجدت الإمام يصلي فصلي معه مرة أخرى، أحرزت صلاتك بالأولى، والثانية نافلة لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة. أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف، وهذا مما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به في أحاديث كثيرة، بالسمع والطاعة لولاة الأمر، لمن ولاه الله رب العالمين أمر المسلمين في غير معصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف، ولكن يسمع له ويطيع، ولا يشرئب بعنقه عنه، ولا يخرج عليه، ولا يتعالى على مقامه الذي أقامه الله فيه ولو لعبد مجدع الأطراف. والتجديد ها هنا في قوله صلى الله عليه وسلم مجدع للتكثير، ففي الحديث استحباب نصح الأحبة والأصحاب بما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، كما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه، وفيه عدم احتقار شيء من ضروب الخير وصنوف البر، فكلها معروف، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولو أن تبتسم في وجه أخيك فهي صدقة، كما قال رسول الله لا تحقرن من المعروف شيئا. لو كنت ممن تستوي حسناتهم وسيئاتهم فكنت من أهل الأعراف، فأنت موقوف مع المشيئة حتى يفصل الله في أمرك. لو أنك كنت قد لقيت أخاك فتبسمت في وجهه لكانت لك صدقة بحسنة، وحينئذ لا تكون من أصحاب الأعراف، وتكون ممن رجحت حسناتهم بسيئاتهم. فلا تحقرن من المعروف شيئا، لأنك ربما تكون محتاجا يوم القيامة إلى حسنة واحدة. فهذه مبذولة الآن لك فاهتبلها ولا تضيعها. فعدم احتقار شيء من ضروب الخير وصنوف البر لأنها كلها من المعروف. في الحديث الاهتمام بأداء الصلاة لوقتها، وفي مشروعية الصلاة مع الإمام نفلا للذي صلى في بيته أو نحوه ولو في جماعة ثم أدرك الجماعة في المسجد فإنه يصلي مع الإمام. إرشاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى مكارم الأخلاق ظاهر في الحديث. في الحديث استحباب التهادي بين الجيران، فذلك يورث المحبة ويزيد المود. لذلك بوب البخاري رحمه الله للحديث بقوله: باب يكثر ماء المرقي فيقسم في الجيران. وذكر حديثا آخر تحت هذه الترجمة فقال: حدثنا الحميدي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي، هو عبد العزيز ابن عبد الصمد الحافظ الثقة، قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة، وتعاهد جيرانك أو اقسم في جيرانك. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. تعاهد جيرانك أي تفقدهم بزيادة طعامك لتحفظ بذلك حق الجوار، أمر يسير. ألا إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. تلقى الناس بما تحب أن يلقوك به، وتتعاهد الناس بما تحب أن يتعاهدوك به، وتعاهد جيرانك وهي تدل على مزيد عناية بهم. وتعاهد فهي من التفاعل، وتعاهد جيرانك أو اقسم في جيرانك من ماء المرقة الذي لا يكلفك شيئا. قال الإمام رحمه الله: باب خير الجيران. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلية يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. والحديث حديث صحيح، أخرجه أيضا أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم في المستدرك. حدثنا عبد الله بن يزيد هو مولى آل عمر وأبو عبد الرحمن المقري وهو ثقة. قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك هو أبو محمد المعافري وهو صالح الحديث أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي وعبد الله بن يزيد ثقة صالح فاضل يحدث عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه. فيه الحث على تعظيم الصحبة الإيمانية وتعزيزها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحاب الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه، إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. الصاحب يقع على الأدنى والأعلى والمساوي في صحبته دينا أو دنيا، سفرا أو حضرا، فخيرهم عند الله منزلة وثوابا فيما اصطحب أكثرهما نفعا لصاحبه، وإن كان الآخر قد يفضله في خصائص أخر. فقد تكون أفضل من صاحبك في هذه الخصلة فتكون خيرا منه، لأنك إنما أنت خير له منه لك، وقد يكون هو أعلى منك ولكن أنت له أفضل مما هو لك، فأنت خير منه عند الله في هذه الخصلة وإن كان هو أعلى منك مقاما في خصال أخرى، لأنه يكون خيرا بإطلاق. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. في الحديث الحث على حفظ الجار والإحسان إليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجار الصالح. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثني خميل هو ابن عبد الرحمن عن نافع بن عبد الحارث من كبار الصحابة وفضلائهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. الحديث بهذا الإسناد ضعيف، خميل لا يعرف حاله، ولكن الحديث أخرجه أيضا أحمد والحاكم، وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص عند ابن حبان، وسنده عنده صحيح على شرط الشيخين، فالحديث حديث صحيح لغيره. من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع، المسكن الواسع لا تتكشف فيه العورات، ويمكن فيه الفصل بين البنين والبنات، ويمكن فيه استقبال الضيفان وغير ذلك من غير ما حرج يقع على أهل البيت. إذن من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح. الجار الصالح يعين على الطاعات ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والجار الصالح والمركب الهنيء لما فيه من الإعانة على أداء الصالحات. فإذا من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. الجار الصالح نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى للمرء، ويجب عليه أن يشكر الله تبارك وتعالى عليه. وكذلك سعة المنزل، وكذلك المركب الهني إذا لم يشغل قلب راكبه عن ذكر الله عز وجل، فهو أيضا من نعم الله تبارك وتعالى الواسعة، إذ يعينك على أداء الطاعات ويبلغك الغايات من غير ما وقوع في شيء من المشقات، بشرط ألا يشغل قلبك. فإن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أراد أن يدخل الشام وبيت المقدس قالوا له: تدخل على هذه الدابة؟ رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: فما تريدون؟ قالوا: نأتي لك ببرذون. فلما ركبه هملج به فقال: ردوا علي دابتي، إنما حملتموني على شيطان. فيبلغك الغايات من غير أن يوقعك في شيء من المعصيات. وفي رواية: أربع من السعادة، فزاد عن المذكور ها هنا واحدة، قال: أربع من السعادة، هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بما فيه سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجنبنا الزلل والخلل والخطل، وأن يقيمنا على الجادة المستقيمة حتى نلقى وجهه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.